بسم الله. متى وعند من؟ تفضل. متى يحسن رفع الجواب ومتى يضعف؟ نعم، إن كان فعل الشرط ماضيا حسن رفع الجواب، وإن كان مضارعا حسنت فهو ضعيف، رفعه ضعيف. من يذكر شاهدا من كلام العرب على رفع الجواب بعد الماضي؟ بعد الماضي وإن أتاه نعم احسنت، وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم، ها عندك بعد المضارع إنك إن يصرع أخوك تصرعوا، وعلى أي شيء يخرج الرفع عندك سمير؟ هذا جواب مرفوع، هل هو الجواب هذا هو المرفوع؟ الجواب يكون مجزوما. نعم، الجملة من الفعل والفاعل في محل جزم جواب الشرط وليس الجسم للفعل وحده، هذا أحسن لقال. وغيره قال سيبوي على أن الجواب محذوف وهذا دليله، والكلام على التقديم والتأخير. نعم حسنت، محمول على التقديم والتأخير، حسنت فهو مؤخر عن تقديم. والمبرد الكوفيون يقولون هو الجواب لكن على تقدير فاء مع مبتدا تكون الجملة على هذا، لكن يتوسعون يقولون هو الجواب. وبعضهم قال هو الجواب وإنما لم تعمل فيه ولم يظهر أثرها فيه، نعم لأنه لم يظهر أثرها في الشرط مع قربه ولم يظهر فيه مع بعده. أحسنت، دون حذف الفاء ولا شيء ولا تقديم متأخر ولا الحمل على الدليل. نعم هذا الأخير الذي رجحناه الذي ذكرناه مع الأقوال قول جرجاوي. نعم وعندك يا أخي سمير ولا خليل؟ خليفة خليفة ما خليل هنا. متى يجب قرن الجواب بالفاء أو اقتران الجواب بالفاء؟ إذا لم يصلح أن يكون شرطا، وهو في 8 مواضع لا يصلح أن يكون شرطا، فإن وقع جوابا وجب اقترانه بالفاء. تحفظ البيت الذي يجمع هذه المواضع: اسمية طلبية وبجامد وبما وبقد وبلن وبالتنفيس، وزاد بعضهم مصدر بربا وبالقسم وبأداة الشرط. أحسن بالله. كأن نعم زاد بعضهم كأن أيضا. أحسنت، فكأنما قتل الناس جميعا. نعم بحرف له الصدر يشمل ربا وغير ربا حتى إن على هذا. نعم نعم إذا كان يعني أطلقوا حرف له الصدارة ولا بعضهم يذكر ربا بعينها. إن قصد السماع لا بس، نعم يقتصر على هذين فقط ولا يتوسع فيه، والذي يظهر أنه إذا وجد حرف له الصدارة يقترن بالفاء وجوبا. بسم الله. قال رحمه الله: وتخلف الفاء إذا المفاجأة، كإن تجد إذا لنا مكافأة. الذي عنده إذا صوب إذا لنا مكافأة. حاصل هذا البيت أن إذا التي للمفاجأة تخلف الفاء أي تحل محلها، فيصدر بها الجواب الذي لا يصلح جعله شرطا كما تقدم في الفاء. فإذا المفاجأة تخلف الفاء في الربط، هذا الحاصل، وإنما خلفتها في الربط لأنها تشبهها، تشبه الفاء، في كونها لا تقع أولا بل تقع الذي يريد يعني يكتب هذا، ما أظن ذكر الخضري، وإنما خلفتها لشبهها بالفاء، لشبهها بالفاء في كونها لا تقع أولا، في شبهها بالفاء في كونها لا تقع أولا بل تقع ما هو بل تقع بعد ما هو سبب فيما بعدها، بل تقع بعد ما هو سبب فيما بعدها كالفاء تماما. إن جاء زيد فأكرمه، فالمجيء سبب في الإكرام، كذلك أيضا إذا أشبهت الفاء فيما ذكره أن لا تقع أولا وإنما تقع بعد ما هو السبب فيما بعدها. إن تجد لنا مكافأة، إذا لنا أو إذا لنا مكافأة، فجودك سبب في مكافأتنا لك وإحساننا إليك. فالحاصل هو ما سمعت أن إذا الفجائية تخلف الفاء في الربط، وذلك في الموضع الذي يأتي فيه جملة لا تصلح أن تكون شرطا، فيؤتى إذا ما كان الفاء يجوز ذلك أي في الربط، كمثال الناظم رحمه الله كإن تجد إذا لنا مكافأة. من يعربه؟ منك أخ الحبشي؟ إن تجد إذا لنا مكافأة. نعم نعم، إن حرف شرط جازم يجزم فعلي، إن تجد فعل الشرط مجزوم بأن علم جزمه السكون والفاعل مستتر تقديره أنت، تجد أنت. إذا حرف على الصحيح مفاجأة لا محل لها من الإعراب، وهي رابطة هنا قامت مقام الفاء، ولنا جار مجرور بمعنى منا، إذا لنا أي منا مكافأة، فاللام بمعنى من، إذا لنا أي منا مكافأة، ولنا خبر مقدم ومكافأة مبتدأ مؤخر، وجملة لنا مكافأة في محل جزم جواب الشرط. أحسنت. ومعنى هذا الكلام إن يكن منك جود فمنا مكافأة، إن يكن منك جود كإن تجد من الجود، إذا حصل منك جود فمنا مكافأة لك. ومثله في الربط بإذا، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يغنطون، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يغنطون. شاهد في الآية الربط بإذا، الفجائية قامت مقام الفاء في الربط. وهذا البيت له مفهومات، فمن مفهوماته أنه قال وتخلف الفاء إذا المفاجأة، فهذا يدل على أنها ليست أصلية في ذلك، وإنما هي واقعة موقع الفاء في الربط، فهذا يدل على ذلك أن قوله وتخلف الفاء هذا فيه دلالة وله مفهوم على أنها ليست أصلية في الربط بل واقعة موقع الفاء. وكذلك أيضا يفهم من قوله هذا وتخلف الفاء أنه لا يجمع بينهما، لا يجمع بينهما، لأن إذا كالعوض عن الفاء، فلا يجمع بين العوض المعوض عنه، فلا يصلح أن تقول فإن تجد فإذا لنا مكافأة، تجمع بينهما على سبيل التأسيس، أما على سبيل التوكيد لا بأس بذلك، أن تجمع بينهما للتوكيد لا بأس بذلك، وأما من غير التوكيد فلا يجوز، لأنه يقول وتخلف الفاء إذا المفاجأة، فهذا يفهم أنه لا يجمع بينهما، لأن إذا خلفت الفاء وهي عوض عنها، ومعلوم من القواعد أنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. وأما الآية فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، فهذا الفاء إذا فيه للتوكيد، إذا فيه جيء بها للتوكيد وليس من باب الجمع على التأسيس، وإنما للتوكيد إذا هنا. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يومئذ من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. شاهد فإذا هي أنه جمع بين الفاء وبين إذا في الربط، فنقول إذا هنا للتوكيد، إذا للتوكيد حتى نخرج مما قعده النحاء أنه لا يجمع بينهما، فتكون إذا جمعت بينهما تأتي بهما لقصد التوكيد، أما من غير ذلك فلا، لأنها عوض عنها. وكذلك أيضا يؤخذ من قوله وتخلف الفائدة المفاجأة أن الرابط إذا نفسها لا فاء مقدرة كما زعم الأخفش، أن الرابط إذا نفسها لا فاء مقدرة كما زعم الأخفش، هذا هو الصحيح. فقوله تخلف الفائدة المفاجأة هذا فيه دلالة على أن الرابط بإذا نفسها وليس تم فاء محذوفة مقدرة كما يقول الأخفش ويتكلف ذلك. وكذلك أيضا المثال أخذ منه النحاء والشراح مفهوما، وهو أنه يشترط في الربط بإذا أن تكون أداة شرط إن، لأنه يقول إن تجد مثل بإن ولم يسمع إلا معها في الأدوات الجازمة، لم يسمع إلا معها، فيشترط إذا أردت الربط بإذا الفجائية أن يكون الجازم خصوص إن دون غيرها من الأدوات الجازمة. وكذلك يشترط الفاء في الجملة التي تربط بإذا أن تكون اسمية، وأن تكون كذلك إيش طلبية وموجبة، اسمية وأيضا تكون غير طلبية، وتكون كذلك أيضا موجبة أي مثبتة، اسمية ونزيد أيضا موجبة، وأن تكون أيضا غير طلبية، لا بد من هذا أن تكون غير طلبية وغير مقرونة بإن المؤكدة، وغير مقرونة بإن المؤكدة. فإذا كان الأمر كذلك جاز الربط بإذا. فمن يعيد هذه الشروط، شروط الربط بإذا؟ أن تكون الأداء أولا إن خاصة، فلك أن تأتي بإذا في هذه الحالة الأداء الجازمة، وتكون الجملة المربوطة بها اسمية لا تكون فعلية، إن جاء زيد إذا أنا أكرمه، أو إذا أكرمه، إن جاء زيد إذا أكرمه لا يصلح، هذا لا يصلح، أو إذا أكرمه مثلا نأتي بهذه، هذا لا يصلح، أكرمه أحسن. طيب غير طلبية، وأن تكون موجبة غير منفية، فإن كانت منفية لا يصلح، إن جاء زيد فما عمر بآت، فما عمر بآت، ولا يصلح أن تقول إن جاء زيد إذا ما عمر بآت، هذا لا يصلح، لأن الجملة كما ترى منفية. وكذلك إذا كانت طلبية مثلا، إذا كانت طلبية لا يصلح الربط، إن عصى زيد فويل له، فلا يجوز أن تقول إن عصى زيد إذا ويل له، هذا لا يصلح، هذا واضح. فلا بد أن تجتمع فيها هذه الشروط، اسمية موجبة أي مثبتة غير منفية، كذلك أيضا غير طلبية، وأيضا غير مقرونة بإن المؤكدة، وأيضا الأداة الجازمة خصوص إن دون غيرها لأنه لم يسمع إلا معها، هذا واضح. فهذه شروط فيها مفهومة من المثال. وإن تجد إذا لنا مكافأة، فإذا الربط بها ليس مطلقا وإنما بالشروط المذكورة. قال رحمه الله أي إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء، ويجوز إقامة إذا، إذا كان الجواب جملة اسمية هذا شرط وجب اقترانه بالفاء، ويجوز، والاسمية يشترط فيها أن تكون غير طلبية وأن تكون موجبة إلى آخر ما ذكره، فلا بد من الشروط الأخرى، ما يكفي هذا الذي ذكره. قال أشار إليها الخضري، قال قول جملة اسمية أي غير طلبية ولا منفية ولا منسوخة، فتتعين الفاء في نحو إن قام زيد فويل، أو فما عمر قائم، أو فإن عمر قائم إلى آخره، يتعين الفاء في هذه الحالة ولا يجوز الإتيان بإذا. قال أي إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء ويجوز إقامته إذا الفجائية مقام الفاء، ومنه قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إن حرف شرط جازم، نعم، تصبهم فعل مضارع مجزوم بإن، إنها مفعول به، نعم، سيئة فاعل مؤخر، والباء حرف جر وهي تفيد السببية، نعم، ما موصولة، نعم، ويصلح صفة، والأظهر أنه متعلق بالفعل، تصيبهم بما قدمت أيديهم بسبب. طيب، قدمت صلة الموصول، أيديهم فاعل صلة الموصول، والعائد محذوف، بما قدمته أيديهم، إذا حرف مفاجأة وهي رابطة، هنا قامت مقام، نعم، فانت أنت جواب الشرط، نعم، شاهدنا الربط بإذا قامت مقام الفاء في الربط بالشروط التي تقدمت. أحسنت. قال شروط الربط بإذا الفجائية جمعها أخونا رياض رحمه الله، نسأل الله أن يرحمه، نعم الأخ. قال أقرن جوابا بإذا الفجائي إن اسمية وخصص الجزم بإن، موجبة لم تقترن بإن في خبر، والفاء عمي منا، إن شاء الله، والفاء بالجر واللبن، والفاء يعني موجبة لم تقترن بإن، والفاء كيف سيكون الآن؟ اسمية وخصص الجزم بإن، موجبة لم تقترن بإن في خبر، والفاء عمي منا، سيكون الفاء، نعم، الفاء سيكون، والفاء عمي منا. طيب، جميل الأبيات. قال أقرن جوابا بإذا الفجائئ اسمية وخصص الجزم بإن، موجبة لم تقترن بإن في خبر، والفاء عمي منا. لا بس، أحسنت. قال انتهينا من هذا. والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء والواو بتثليث قمن، وهذا تقدمت الإشارة إليه، أنه إذا وقع الفعل بعد فاء الجزاء ودخلت عليه، أو بعد فعل الجزاء، إذا وقع الفعل بعد فعل الجزاء ودخلت عليه الفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه. إذا وقع الفعل بعد فعل الجزاء، جاء فعل الشرط ثم فعل الجزاء ثم وقع بعده فعل، أي بعد فعل الجزاء، إذا اقترن هذا الفعل بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول الجزم وهو القوي والأقوى، والوجه الثاني الرفع على الاستئناف، والوجه وهذا أيضا كذلك جائز، والوجه الثالث وهو النصب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء أو الواو المذكورة، وهذا أضعفها، هذا الوجه أضعف هذه الأوجه. فالحاصل أن الفعل إذا وقع بعد فعل الجزاء واقترن بالفاء أو الواو، هذا الفعل وقع بعد فعل الجزاء في ثلاثة أوجه: الجزم والرفع والنصب. ما هو الأقوى فيها؟ الجزم على العطف، ويليه الرفع على الاستئناف، ويلي الرفع النصب وهو أضعف هذه الأوجه. وليس معنى أن اسم التفضيل يفيد المشاركة هنا أنها ضعيفة وهذا أضعفها، وإنما المقصود به ضعيف، وهذا يعبر به، نعم. فهذا هو. وابن هشام ذكر هذا في الشذور، قال في الشذور جزمه قوي ونصبه ضعيف ورفعه جائز. قال ابن هشام الشذور جزمه قوي ونصبه ضعيف ورفعه جائز. والنصب كما ترى في غير المواضع الثمانية المتقدمة، في غير المواضع الثمانية المتقدمة، وقد تقدم معنا أنه في غير المواضع المتقدمة يكون شادا، لكن هذا مستثنى من الشذوذ، هذا مستثنى من الشذوذ. تقول: وإنما جاز النصب بعد الجزاء، مع أنه في غير المواضع الثمانية المتقدمة وإنما جاز النصب بعد الجزاء مع أنه في غير المواضع المتقدمة ثمانية، لأن مضمونه لم يتحقق وقوعه، لأن مضمونه لم يتحقق وقوعه، فأشبه الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام، فأشبه الواقع بعده أي بعد الجزاء، فأشبه الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام، والواقع بعد الاستفهام لم يتحقق وقوعه، فحمل عليه هذا الواقع بعد الجزاء، الواقع بعد الاستفهام لم يتحقق وقوعه، أليس كذلك؟ فحمل عليه الواقع بعد الجزاء، فنصب كما نصب ذاك، لكن ذاك نصبه واجب ولا يجوز فيه إلا النصب، وهذا نصبه واجب لكن يجوز معه غير النصب، وهو أرجح منه غير النصب، هذا هو الفرق بينهما. ذاك نصبه واجب بأن مضمره، الذي هو واقع بعد الاستفهام نصبه واجب بأن مضمره ولا يجوز معه غيره، وهذا نصبه واجب بأن مضمره لكن يجوز معه غيره، يجوز معه غيره هو أحسن منه. فهذا هو السبب في نصبه وخروجه عن الشذوذ، هذا هو السبب في نصبه وخروجه عن الشذوذ المتقدم. طيب، ذكره بس مختصر، أظن هذا أوضح من ما في الفضلي ومن الأجموني، هذا الكلام من الأجموني رحمه الله. قال رحمه الله: إذا وقع بعد جزاء الشرط، سواء كان مجزوم اللفظ كما في الأمثلة التي تأتي أو مجزوم المحل هذا الجزاء، سواء كان مجزوم اللفظ هذا الجزاء أو مجزوم المحل كما في قوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويغفر بالثلاث الأوجه، والنصب شاذ، قراءة شاذة، فيغفر على الاستئناف، فيغفر وفيغفر بالجزم بالثلاثة. فلا يشترط أن يكون الجزاء هذا مجزوم اللفظ، قد يكون هذا الجزاء الذي أتيت بعده بالفعل هذا الذي يجوز فيه ثلاث الأوجه مجزوم اللفظ كما سيأتي في الأمثلة، وقد يكون مجزوم المحل، وذلك إذا كان جملة كما في هذه الآية: وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويغفر، ويكفر، أحسنت، ويكفر عنكم سيئاتكم، أحسنت، ثلاثة أوجه قرئ بالثلاثة، والنصب شاذ. فهذه فائدة طيبة، هذه الفائدة التي أو هذا البيت يمر معنا كثيرا في كلام العلماء، وكذلك في القرآن موجود، وكذلك في القرآن، فتحفظ هذه القاعدة أن الفعل الواقع بعد فعل الجزاء إذا اقترن بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه، حتى لا يشكل عليك إذا جاءت قراءات مختلفة، لا يشكل عليك. بتثليث قمن. قال: إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه: الجزم وهو أقواها، والرفع على الاستئناف، الرفع على الاستئناف، فتكون الفاء استئنافية تشارك الواو في الاستئناف، ولا بعضهم خص الاستئناف بالواو، خص الاستئناف بالواو. ابن هشام في المغني ما يرتضي أن تكون الفاء تستعمل في الاستئناف، ما يرتضي هذا، ورد على من يقول بأنها تستعمل في الاستئناف، فجعل الاستئناف من خصائص الواو، يعني ما يكون بالواو الاستئناف ولا تشاركها الفاء. فلذلك قال: العطف هنا على جملة الجزاء، جعل ذلك، قال: أو عطفا على جملة الشرط والجواب. قال أو عطفا بعد ما ذكر الخضري. قال والرفع استئنافا بناء على أن الفاء يستأنف بها كالواو، أو عطفا على أن ما هي استئناف، أو عطفا وإنما هي عاطفة على مجموع الشرط وجوابه. وهذا الذي اختار ابن هشام، أن الرفع على العطف على مجموع الشرط والجواب. ومنهم من قال الرفع الاستئناف، والفاء شارك الواو في الاستئناف، شارك الواو في الاستئناف يكون ما بعده مستأنف. أما ابن هشام ما يرتضي هذا، يقول بل هي عاطفة هذه الفاء، والعطف على أي شيء؟ قال على مجموع الشرط والجواب. قال جاز في ثلاثة أوجه: الجزم والرفع والنصب. وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء، فقرئ يغفر بالثلاثة الأوجه، فيغفر على الاستئناف أو على العطف كما سمعته، وفيغفر أيضا على إيش؟ الجزم عطف وهو مجزوم، على أنه معطوف على مجزوم، وفيغفر على النصب. هذه شاذة، هذه القراءة شاذة، النصب كما سمعت ضعيف. فعند من أنت عربت الآن؟ تفضل. حسب بيش يسمعك كثيرا. نعم احسنت. وإن حرف شرط جازم، ولو ما يقال على حسب ما قبله لأن القرآن معروف، وإنما إذا جهل ما هو الذي قبلها. أما في كتاب الله معروف إيش الذي قبل هذا، لكن حين يأتيك شعر ما تدري إيش المتقدم، أو كلام ما تدري إيش قبله، فهنا تقول لو على حسب ما قبلها. أما هذا الآيات معروفة، الآيات معروفة. تفضل. تبدو فعل المضارع مجزوم بإن وعلم جزمي حذف النون والواو فاعل، ما مفعول به. نعم طيب. نعم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب في أنفسكم، جار وجوم تعلق بمحذوف صلة الموصول ما استقر في أنفسكم، أو تخفوه معطوف على تبدو، والمعطوف على المجزوم مجزوم، والواو فاعل، والهاء مفعول به، وعلام الجزم نفس علام الجزم تبدو حذف النون. نعم يحاسبكم جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، والكاف مفعول به، والميم الجمع، وبه متعلق بيحاسب، ولفظ الجلالة فاعل. فيغفروا، فيغفر الفاء هنا إيش هذه؟ تقدم تقريرها حرف عطف على رأي من يمنع الاستئناف بها، والعطف يكون على جملة الشرط والجواب، مجموع جملة الشرط والجواب. ولكن على من على رأي من يرى الاستئناف بها كالواو، الفاء هنا حرف استئناف، استئنافية. يغفر فعل مضارع مستأنف، احسنت. لمن جار مجرم تعلق ويغفر شاء صلة الموصل، طيب احسنت. وفيغفر الفاء هنا سببية، فيغفر و في المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية، أنا منصوب فتحة الظاهرة. وفيغفر بالجزم لأنه في ثلاثة أوجه، هذا معطوف على يحاسب احسنت، المعطوف على المجزوم مجزوم مثله، لا إشكال في الجزم احسنت. قال بجزم يغفر ورفعه ونصبه، هل ذكر قراءة النصب لمن؟ ابن عباس. قال والنصب شاذ لابن عباس، بجزم يغفر لغير عاصم، مع عاصم معروف يرفع من السبعة، والرفع له أي لعاصم، والنصب شاذ لابن عباس. قال بجزم يغفر، أنت كم وجه في هذا المثال؟ إن يقم زيد يخرج عمرو ويذهب جعفر، إن يقم زيد يخرج عمرو ويذهب جعفر، جعفر ما هو الذي فيه ثلاثة الأوجه؟ إن يقم زيد يخرج عمرو ويذهب جعفر، ما هو الذي يعني في ثلاثة أوجه من هذه الثلاثة الأفعال. عندنا ثلاثة أفعال. نعم اختلفنا فيه. إن يقوم زيد يذهب عمرو ويخرج جعفر، عكسنا الآن. الآن خلصنا وقت مغرب. إن يقوم زيد يخرج عمرو ويذهب جعفر، أي الأفعال هذه من هذه الثلاثة في ثلاثة الأوجه؟ من الأخير لأنه معه الواو هذا. نعم ويذهب جعفر، هو بس ارتبش ولا عارف إن شاء الله. أحسنت، الأخير هو الذي يقترن بالعاطف، هذا هو الذي في ثلاثة الأوجه. احفظ هذه الفائدة إن شاء الله ما تنسى، قاعدة هذه. قال وكذلك روي بالثلاثة قوله فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام، ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. فمن تفضل إمران عربت اليوم ما تفضل. نعم إن حرف شرط جازم الفائدة حسب ما قبلها، يهلك فعل شرط، أبو قابوس فاعل وعلامة رفعه واو، أبو مضاف وقابوس مضاف إليه مجرور علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة قيل، وبعضهم زاد علة مع العلم المتقدم العلمية والاشتقاق من القبس قبس من القبس، وجعل الاشتقاق يضم إلى العلل التسع المتقدمة، لكن ظهر ما نحتاج إلى هذا إذا كان أعجمي انتهينا، لكن الإشكال إذا كان عربيا ما هو الذي منعه من الصرف؟ إذا علم أن قابوس هذا من أسماء العربية إشكال هنا، فما هو المانع لقابوس من الصرف؟ فزاد بعضهم الاشتقاق العلمية والاشتقاق، لكن إن كان أعجميا وهذا الذي وجدنا عندهم يعربون هكذا يقولون مجرور على مجر فتح نيابة عن الكسرة للعلمية والعجمة، هذا الذي وجدنا عندهم، وإلا بعضهم كما تقدم جعل قابوس للعلمية والاشتقاق من القبس كأنه عنده عربي هذا. يهلك جواب نعم الشرط مجزوم على جزم السكون، ربيع المقصود به الخير، فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس خير الناس كما يقول هؤلاء المدبرون الثوريون، الربيع العربي، الربيع العربي الخير الذي حصل للناس الآن. نعم ربيع مضاف والناس ثورات الربيع العربي والناس مضاف إليه. نعم والبلد الحرام صفة. نعم ونأخذ هذا موطن الشاهد، ونأخذ إما أن تكون السنفية إذا رفعنا ونأخذ بعده بذناب عيش أو عاطفة بالجزم، ونأخذ بالجزم عاطفة على الجزاء يهلك، أو تكون واو المعية والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة إذا نصبت ونأخذ هذا أضعف الأوجه، ونأخذ يكون منصوب بأن مضمرة. طيب بذناب عيش إلى آخره واضح، أجب صفة لعيش وهو شبه ما يحصل من القلة في العيش بالإبل التي ذهب عنها السنام، ذهب عنها سنامها أجب الظهر، ولا بعضهم يرويه بذناب عيس، بذناب عيس عيس الإبل أجب الظهر ليس له سنام، الظهر عيش، أكثرهم يروي عيش بذناب عيش، فيكون فيه تشبيه شبه القلة التي تحصل في هذا ب يعني سنام الظهر الذي هو للإبل إذا ذهب. قال روي بجزم نأخذ ورفعه ونصبه، نعم روي بهذه الأوجه الثلاثة، انتهينا من هذا. قال وجزم أو نصب لفعل إترفا أو واو إن بالجملتين اكتنفا اكتنفا، تقول بألف الإطلاق اكتنفا بألف الإطلاق وبالبناء للمفعول بألف الإطلاق وبالبناء للمفعول على الصواب. وبالبناء للمفعول على الصواب كما قاله الشيخ خالد الأزهري، كما قاله الأزهري، أزهري أشعري صوفي، صوفي قح هذا مو صوفي بس، والذي يريد يعرف أنه صوفي موجود في مقدمته على الأزهرية مع الشرح، الأزهرية والشرح يذكر الصلاحات للصوفية. كما قاله الشيخ خالد أي حوط بالجملتين، اكتنف أي حوط، اكتنفه فلان وفلان، اكتنف ابن عمر، واحد عن يمينه واحد عن شماله وهو في الوسط، أي حوط بالجملتين أي توسط بينهما، أي توسط بينهما خلافا لظاهر شرح الشاطبي، خلافا لظاهر شرح الشاطبي أنه مبني للفاعل اكتنف، خلافا لظاهر شرح الشاطبي أنه مبني للفاعل انتهى الصبان بن حمدون. فالصحيح أن يضبط بما سمعته اكتنف. وحاصل هذا البيت أن الفعل المضارع إذا وقع بعد الفاء أو الواو بين الشرط والجزاء، إذا وقع بعد الفاء أو الواو بين الشرط وبين الجزاء، هذا معنى اكتنف أي توسط بينهما، جاز جزمه بالعطف على فعل الشرط، وجاز أيضا إيش نصبه، جاز جزمه وجاز نصبه. وأما الرفع يمتنع، لا يصلح الرفع، الرفع لا يصلح عندهم. فلذلك ابن مالك ذكر وجهين، وجزم أو نصب لفعل إترفا أو واو إن بالجملتين اكتنفا. فهذا الفعل الذي يقترن بالواو أو الفاء إن وقع بين فعل الشرط وفعل الجواب اكتنفاه، وقع بين فعل الشرط وفعل الجواب فهو مكتنف وهما مختلفان له. ففي هذه الحالة يجوز في هذا الفعل الذي توسط وجهان، الرفع، الرفع وإيش وقص الجزم والنصب، الجزم على العطف والنصب كما تقدم معكم بأن مضمرة بعد الفاء أو بعد فاء السببية أو واو المعية. وأما الرفع فمنعه جماعة، منعوه، وسيأتي يذكر الشواهد على ذلك. لذلك من استعجل في ذكر ما سيأتي. لكن لا بأس يذكر مثال واحد حتى للتوضيح، إن يقم زيد ويخرج عمر أكرمك، إن يقم زيد ويخرج عمر أكرمك. فالآن الفعل هذا توسط أو لم يتوسط؟ توسط مع العاطف هذا الذي تقدم الكلام عليه، فهو مكتنف الآن من الشرط ومن الجواب. فكم وجه في ويخرج، إن يقوم زيد ويخرج يا عبد الرحمن؟ وجهان، الجزم على العطف والنصب بأن مضمرة. وبعضهم يقول لا بأس بالرفع على الاعتراض، وهذا الذي يظهر أنه يجوز الرفع لكن على الاعتراض لا على الاستئناف، على الاعتراض لا على الاستئناف، تكون الواو اعتراضية ليست استئنافية، فهذا جائز الذي يظهر لا مانع منه الرفع لكن على الاعتراض. إن يقوم زيد ويخرج عمر أكرمك، فتكون الواو هنا اعتراضية، والجملة هذه معترضة بين الشرط وبين الجواب، فلا بأس بذلك. قال رحمه الله: إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع، ذكرهما الخضري، ذكر هذا صح الاستئناف، لا بأس أن نكتب هذا بالنسبة لماذا امتنع الرفع. وإنما لم يجز فيه الرفع كما جاز في المتأخر، وإنما لم يجز فيه الرفع كما جاز في المتأخر، إن يقوم زيد يخرج عمر ويذهب إبراهيم، جاز الرفع في المتأخر صح كما تقدم معكم على الاستئناف، هنا ما يجوز في المتوسط كما ذكر ابن مالك رحمه الله. وإنما لم يجز فيه الرفع كما جاز في المتأخر لأن الرفع على الاستئناف، ولا يمكن في الواقع بين الشرط والجزاء، ولا يمكن في الواقع الرفع في الواقع بين الشرط والجزاء، لأن الشرط والجزاء لأن الشرط والجزاء منزلان منزلة شيء واحد، لأن الشرط والجزاء منزلان منزلة شيء واحد، فلا يفصل بينهما، فلا يفصل بينهما إلا بما اغتفر الفصل به، إلا بما اغتفر الفصل به بين المتلازمين. ابن حمدون، لأن الشرط والجزاء منزلان منزل شيء واحد، فلا يفصل بينهما إلا بما اغتفر الفصل به بين المتلازمين. معروف القسم ظرف إلى آخر ذلك، النداء أحسنت، والجمل الاعتراضية، الجمل الاعتراضية. فعلى هذا نقول يجوز الرفع إذا أريد بالواو هنا اعتراضية، وهذه الجملة معترضة، لأن الاعتراض يجوز الفصل به بين الشيئين المتلازمين، ما فيه مانع. فيمتنع الرفع بهذا الاعتبار، باعتبار الاستئناف. قال رحمه الله: إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز نصبه على أي شيء؟ بأن مضمرة، وجزمه وهو أقوى من إيش؟ من النصب. وجزمه نحو، وجزمه واضح على العطف، نحو إن يقم زيد ويخرج خالد أكرمك. عندك يا من يجوز يا من؟ يا من ها؟ يا من يريد يعرب؟ الذي يأتي بالجواب هو الذي يعرب. يا من يريد يعرب يجوز هذا؟ هذا يقول إيش يجوز؟ وأنت؟ وأنت خليفة؟ إذا اشتهر بصلته. يا من حفر بئر، نسيته من باب النداء، هذا الله عالم ما اشتهر بهذا بصلته، ما يصلح هذا. إذا اشتهر بصلته جاز نداؤه، وإذا لم يشتهر الموصول بصلته فلا يجوز نداؤه. هذا تقدم معنا في النداء، هذا ما هو في الندبة، حتى في النداء ما في ما. نعم تفضل أخي. نعم احسنت، ان حرف شرط جازم يقوم فعل الشرط زيد فاعل، ويخرج معطوف على يقوم بالجزم، ويخرج بالنصب بان مضمره الواو المعيه، احسنت، ويخرج لا يجوز على الاستئناف ويجوز على الاعتراض ان شاء الله. احسنت، خالد فاعل اكرمك جواب الشرط، احسنت. قال: بجزم يخرج ونصبه، ومن النصب قوله: ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما. الواو على حسب ما قبلها سرعة. نعم يقترب فعل الشرط، نعم مجزوم عن جزمه سكون، منا جر من يتعلم ويقترب، ويخضع واو المعية نؤه، نعم منصوب بأن مضمرة وجوبا بالنصب، ونؤه جواب الشرط، احسنت. والشاهد ويخضع وروي بالنصب، ويجوز به الجزم، والرفع على الاعتراض. تقول: ألحق الكوفيون ثم بالواو والفاء فأجاز النصب بعدها. وألحق الكوفيون ثم بالواو والفاء فأجاز النصب بعدها، واستدلوا بقراءة الحسن، واستدلوا بقراءة الحسن: ومن يخرج من بيته مهاجرا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت بالنصب. والقراءة المشهورة بإيش؟ يدركه بالجزم، جاءت قراءة بالرفع، ثم يدركه الموت فقد وقع. الجواب هو إيش؟ فقد وقع. أما هذا توسطه، اختلف هذا بين الشرط وبين الجواب، وجاءت قراءة فيه بالنصب، فاستدل بها الكوفيون على الجواز على أنها ثم تلحق بالواو وبالفاء عند الاكتناف، وأما عند التأخر فهذا لا شك أنه يجوز، لكن يتخلف النصب أن ثم تلحق، لا بأس أن يكتب أيضا في الأول ده في البيت الأول وجزم في والفعل من بعد الجزاء بالفاء والواو، نضيف هذه الإضافة. ومثل الفاء والواو والفعل من بعد الجزاء هنا هذه تزاد أيضا، ما فيها خلاف هذه. ومثل الفاء والواو ثم إلا في النصب، ومثل الفاء والواو ثم إلا في النصب فسمع فيها في القرآن، ففي النصب ففي الرفع وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ثم لا ينصرون. وفي الجزم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا، ثم لا يكونوا. فثم تلحق عند التأخر بلا خلاف، عند التأخر تلحق بالواو وبإيش وبالفاء، فيجوز بعدها الرفع على الاستئناف ويجوز الجزم على العطف، ويجوز الجزم على العطف، ويتخلف إيش النصب لا يجوز، يتخلف النصب لا يجوز. أما عند التوسط فأجاز ذلك من في الإلحاق، أجاز الإلحاق من الكوفيون، أما غيرهم يمنع ذلك. قول سيبوي هذا الذي ذكرنا الآن نقول الجمهور يعتبر إلهنا سبحانك الله وحمدك الحق ثم في الأول في التأخر ولا في التوسط، يقول مالك في العمدة الحق ثم في التوسط، وهو مذهب الكوفيين كما سمعت. أحسنت، نعم يكون هذا ولا يندم إلى المعرفة فلا تندم النكرة، على هذا أنه في غير الندبة ما في مانع. صحيح يا من يريد يعرب، صحيح ما في مانع، فيكون خصوص المنع بالندبة كما قال الإخوان.